皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第7課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس السابع من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي シュークリームはありますか؟ هل عندكم شو على كريم؟ بطلة القصة التي تدور حولها دروسنا هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد ذهبت اليوم إلى محل للحلوى الغربية مع زميلتها ساكورا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس السابع، والجملة الرئيسية فيه هي シュークリームはありますか؟ هل عندكم شو على كريم؟ ケーキがいっぱいありますね。 すみません。シュークリームはありますか？ はい、こちらです。 シュークリームを2つください。 والآن إليكم شرح الحوار. ケーキがいっぱいありますね。 يوجد الكثير من الجاتوهات. ケーキ。 هي كلمة تستخدم بمعنى الكيكة أو الجاتو أو التورتة، وأصلها الكلمة الإنجليزية cake، وقد أضيف إليها الحرف المساعد ن الذي يضاف إلى المبتدأ، وهذا الحرف يبين هنا أن كلمة جاتوهات هي المبتدأ. إيباي يعني كثير. أريماس هو فعل معناه يوجد، وأضيف في آخره الحرف المساعد ن الذي يعبر عن شيء من التعجب أو الإعجاب. وبعد ذلك قالت ساكورا すみません. シュークリームはありますか؟ من فضلك هل عندكم شو على كريم؟ すみません. يعني عفوا أو من فضلك، ويستخدم لشد انتباه شخص آخر قبل البدء في مخاطبته. فإن ضللتم الطريق يمكن طلب المساعدة من المارة بأن تقولوا لهم すみません. すみません يستخدم أيضا عند الاعتذار، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح. シュークリーム هو نوع من الحلوى الغربية، وهو عبارة عن فطير رقيق على شكل كرة محشو بالكريمة، وأصله الكلمة الفرنسية شو على كريم. شو معناها بالإنجليزية حذاء، أرجو الله تخلط بين الاثنين. نعود إلى الحوار. الحرف المساعد و الذي جاء بعد الكلمة シュークリーム يدل على أنها الموضوع الرئيسي للجملة. أريماسكا يعني هل عندكم أو هل يوجد، وهو عبارة عن الفعل أريماس أي يوجد، مضافا إليه الحرف المساعد كا الذي يأتي في نهاية الجملة ليحولها إلى سؤال. ولا تنسوا أن ترفعوا نبرة الصوت في نهاية السؤال أريماسكا، وتجيب البائعة قائلة هاي كوچرا ديس. نعم هنا. هاي يعني نعم. كوچرا هي كلمة للإشارة إلى الاتجاه القريب من المتكلم. ديس يختم الجملة المثبتة. وماذا قالت ساكورا عندئذ؟ シュークリームを2つください. أعطيني 2 من الشو على كريم. シュークリーム هو اسم الحلوى. أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. 2 يعني قطعتان أو وحدتان، وهو الأسلوب المستخدم عند عد أشياء مثل قطع الحلوى. فطريقة عد الأشياء مختلفة عن مجرد ذكر الأعداد، وستلاحظون أن كلمات عد الأشياء من 1 إلى 9 كلها تنتهي بالحرف ت. قطعتان يعني فتاتس. كداساي يعني أعطني. علمنا في الدرس السابق أن 2 يعني ني، لماذا يتحول إلى فتاتس؟ أسماء الأعداد تتغير عند عد الأشياء بإضافة الحرف ت، ويعود الأصل في فتات إلى أسماء الأعداد التي كانت مستخدمة قديما، حيث كان الناس يقولون هي هو مي بدلا من 1-2-3. وهذه الطريقة القديمة لا تزال متبقية في طريقة ذكر أعداد الأشياء والسن والتواريخ. كيف نعد الأشياء من 1 إلى 10؟ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 تو. العدد 7 سهل. نانا يتحول إلى ناناتسو فقط بإضافة الحرف ت، ولكن باقي الأعداد طريقة ذكرها مختلفة تماما. أما 10 فحتى لا ينتهي بالحرف ت بل يقال تو. استمعوا ورددوا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو. والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. أنا يا كريمة لا أفهم تماما كيفية استخدام الفعل أريماس أو يوجد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكوناغا الفعل أريماس يقابل في العربية الفعل كان يكون، ويستخدم بمعنى يوجد عادة مع الجماد فقط. والفاعل لهذا الفعل أو المبتدأ يضاف إليه الحرف المساعد ن عندما يذكر ذلك الشيء الموجود لأول مرة في الحوار. فقالت أن عندما دخلت محل الحلوى الغربية يوجد الكثير من الجاتوهات، فقد ذكرت الجاتوهات لأول مرة في هذا الحوار، لذا أضافت إليها الحرف المساعد ن الذي يضاف إلى المبتدأ. أما ساكورا فقد قالت شوكريمはありますか؟ وهل يوجد عندكم شو على كريم؟ الحرف المساعد الذي استخدمته هو و الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. فهناك أنواع عديدة من الجاتوهات، أما الشو على كريم هل هو موجود؟ عندئذ الحرف المساعد هو و. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي أصوات المحاكاة الصوتية. يا رندا، ما هو في تصورك الصوت أو الحالة التي تعبر عنها الكلمة التالية؟ باك باك. صوت السير بقدمين حافيتين؟ للأسف لا. باك باك هي محاكاة لغوية لحالة شخص منهمك في تناول الطعام. موغ موغ. موغ موغ. نعم، موغ موغ تعبر عن مضغ الطعام بدون فتح الفم. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. اكتشفت أن الكلمة كوداساي مفيدة جدا عند التسوق. حتى لو لم أكن أعرف اسم الشيء يمكن أن أشير إليه وأقول كوريو كوداساي، أعطني هذا. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس السابع، والجملة الرئيسية هي شوكريمはありますか؟ هل عندكم شو على كريم؟ في الحلقة القادمة نلقي نظرة على إحدى المحاضرات التي تحضرها أنا في الجامعة، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.